سألني أخي أبو عمر حفظ الله تعالى عن رجل من أهل اليمن اسمه محمد ناصر اليماني، يقول يدعي أنه هو المهدي. أنا الحقيقة لما سمعت بهذا دخلت في اليوتيوب وكتبت اسمه مدعي المهدية محمد بن ناصر اليماني، فوجدته يعني يتكلم بين أصحابه ومحبيه وغيرهم، وجدته أنه يعني لا يحسن قراءة القرآن، كلامه غير مرتب. لا يمكن أن يكون هذا الرجل يعني قائدا فضلا أن يكون مهديا، فهذا من الكذب والزور والبهتان. وقضية المهدي نحن نؤمن أنه سيأتي رجل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه على اسمي اسمه أبي على اسمي أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها. هذا نؤمن به، ولكن المدعون كثر الذين ادعوا أنهم المهدي، وهذه كل الادعاءات باطلة ومنهم هذا، فظاهر أمره أنه كذاب وليس مهديا ولا كذا. والمهدي إذا خرج سيكون له صولة وجولة، سأل الله تبارك وتعالى أن يمن على هذه الأمة بالنصر والتمكين.